وكنسان. كيسهل طفل غربي سغالي تمنا وطرخ دور نسن ما ناكلش رخيغ نكيد مراني ذاونا غراري سودي ناولي شال حلو فاطر نطوري قطن عايشة وينس وراسن يكسل زنسا مال موتوري تاوين دار القبر تالي يغني دي لان الموتوري يفك لحباب نسا عليك صوتي اختو تاغا صور صاحة غمان غين تقل الزيل الفوق نقرت في الدو غرابور مرزم تاكور زوالد ورجس نظام كيس لين ببنسا ولا